الآن على ألف. هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر الذي وصل إحدى البلاد وما زال تحت حكم المسافر مع ذكر الدليل؟ تجب عليه ولو كان مسافرا، وذلك للأحاديث الدالة على أن الجماعة مخاطب بها كل من سمع النداء، ولكن المسافر إذا كان معه مسافرا آخر وصلوا جماعة قصرا حتى لهم فضل الجماعة. كذلك أيضا إذا كان المسافر فردا، المسافر منفرد واحد، فنقول له لا تصلي وحدك فيفوتك فضل الجماعة، فإن صلاة المنفرد إنما لها جزء واحد من 27 جزءا من صلاة الجماعة، لقوله عليه السلام صلاة الفرد تفضل على صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فنحن نقول يؤمر ويكلف المنفرد أن يصلي مع الجماعة ولو كان مسافر، وإذا صلى معهم أتم ولا يقصر، لأن من صلى مع الجماعة والمسلمين لزمه أن يتم، لزمه أن يصلي تماما. وأما إذا كان معه جماعة فإنهم يقصرون. فالحاصل أنكم إذا قدمتم بلدا وأنتم مسافرون ولكنكم لا تقيمون فيها وإنما تمرون عابرين فاقصروا الصلاة وأنتم جماعة. أما إذا قدمتها وأنت وحدك فلا تصلي وحدك فتفوتك صلاة الجماعة ما دمت قادرا على أن تصلي مع الجماعة وتحصل لك الفضيلة. هل يجوز أداء صلاة الفريضة في الطائرة وكذلك الجمع بين الصلاتين؟ وما الحكم إذا تعذر المصلي استقبال القبلة في الطائرة؟ لا بأس إذا خاف خروج الوقت، الوقت الذي يخرج من الفجر خاف أن الشمس تطلع وهو لم يصلي ولا يستطيع أن يأتي للصلاة على الهيئة المطلوبة صلى ولو على كرسي. فإن كان هناك مكان متسع يتمكن أن يصلي فيه وهو قائم يستقبل القبلة لزمه ذلك، فإذا لم يتمكن صلى ولو على كرسيه ولو كان وجهه لغير القبلة لكونه معذورا في ذلك، معذورا في أنه لم يتمكن من استقبال القبلة ولم يجد مكانا يصلي فيه. قد يكون مكان مخصص مثلا يتسع لاثنين أو لأربعة أو لعشرة، والطائرة قد يكون فيها مئة أو مئات لا يتسع لهم هذا المكان، فأين يصلون؟ إذا كان الوقت قصيرا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ففي هذه الحال يصلون إذا خشوا خروج الوقت على شروطهم ولو لغير القبلة لأجل العذر. وهكذا مثلا إذا أخروا العصر وعرفوا أنهم لا ينزلون إلا بعد غروب الشمس، أن الطائرة لا تنزل إلا بعد غروب الشمس، والوقت يخرج وقت العصر يخرج بغروب الشمس، ففي هذه الحال يجوز لهم أن يصلوهم على كراسيهم ولو رئاسة القبلة لغير العذر، إن تمكن أحد أن يصلي وهو قائم وإلا افتراض الصلاة جالسا. ما صحة حديث معاذ الذي في الموطأ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع نازلا في تبوك؟ الحديث صححه بعضا وأجاب عنه بأنه لعذر، إما لشغل وإما لمرض أو نحو ذلك، كالجمع بين صلاتين الظهرين أو العشاءين في المدينة من غير سفر ولا مطر، ذلك أيضا لعذر. بكل حال فالمعتاد والأكثر أنه عليه السلام ما كان ينعم إلا إذا جد به السير إذا كان على ظهر سير، وأما إذا كان نازلا فإنه كان يوقف كما كان في منى، إذا نزل في منى أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده يومين بعده يصلي كل وقت في وقته، يصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين، فيكون قد وقت وقصر لكونه على عهدة السفر، يعني يعتبر مسافرا ولكن لم يكن المسافر الذي يباح له الجمع بين الصلاتين، لأن الجمع كما عرفنا يختص بمن كان على ظهر سائر. إذا كنت مسافرا وجد بي السير فدخل الظهر وأخرته إلى العصر، وصلت إلى بلد التي أقيم فيها بعد دخول وقت العصر، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر ركعتين جمعا مع العصر؟ من أخر الوقت وصل إلى بلده فإنه يصليها تماما، وذلك لأن القصر عندما كان للسفر والآن ليس هو على سفر. صورة ذلك فيما إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطريق وأخرته ووصلت البلد وأنت لم تصل الظهر والعصر، إما قبل أن يدخل العصر وإما بعد أن يدخل، فهذا الوقت الذي دخل عليك وأنت في الطريق وأخرته حتى وصلت أهلك صله تماما، أي صل الظهر أربعة. وهكذا لو مضى عليك الوقتان، لو ما أتيت إلى البلد إلا بعد العصر في الساعة الرابعة والنصف مثلا أو الخامسة ولم تصلي ظهرا ولا عصرا، تصليها أربعا وأربعا، تصلي كل وقت أربعا تجمعهما، إذا وصلت بادرت وصليت أربعا ظهرا أربعا عصرا. وهكذا أيضا العشاء، إذا دخل عليك العشاء وقت العشاء وأنت في الطريق ولكنك أخرته ووصلت إلى بلدك وأنت لم تصلي، فلا تقول هذا الظهر قد وجب علي ركعتين وأنا في الطريق والآن وصلت أصليه ركعتين والناس قد صلوا ساعة التاسعة والعاشرة، نقول ما دمت وصلت إلى البلد فإنك تصليه تماما، تصلي العصر وتصلي العشاء أربع ركعات لكونك لست الآن على سفر. وهكذا لو ذكر صلاة سفر في حضر، إذا ذكر صلاة سفر في حضر، صورة ذلك إذا ترك صلاة الظهر نسيانا من يوم السبت وجاء يوم الأحد وهو في بلده فذكر أنه وهو في السفر ما صلى العصر التي مرت به في يوم السبت وهو في الطريق نسيها، نقول يا ابن الحال يصليها في البلد ركعتين أربع ركعات، ولو أنه لو صلىها في الطريق أو صلىها في السفر ركعتين هو الآن من أهل الأربع فيصليها أربعا. والعكس لو قدر مثلا أنك وأنت عند أهلك نسيت صلاة الظهر ثم سافرت يوم السبت آخر النهار ما صليت الظهر نسيانا وقد صليت العصر، ذكرتها في يوم أحد وأنت في الطريق، كم تصلي؟ تصليها أربعة احتياطا للصلاة لأنها وجبت عليك أربعة وأنت في البلد وأخرتها بتفريط أو نحو ذلك فتصليها أربعة. هذا كله من بعد الاحتياط للفرائض والإتيان بها كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيضا أن كثيرا من الناس إذا أقبلوا على البلد وقت العصر يعني قبل العصر صلوا وهم بالطريق آتين مثلا من الأحساء صلوا ظهر العصر يعني يصلون هذه الساعة الثانية عشر أو نحوها، ثم يأتون إلى البلاد في الساعة الثانية قبل أن يدخل العصر ويقولون قد صلينا العصر صليناها وانتهينا، يقولوا صليتموها ركعتين وأنتم الآن من أهل الأربع فعيدوها ما دام أنكم وصلتم في الوقت، دخل عليكم الوقت وأنتم من أهل الأربع لازمكم أربع. وهكذا مثلا العشاء لو أنهم أقبلوا مثلا من المدينة أو من القصيم ولما قربوا من البلد غربت عليهم الشمس وصلوا المغرب وصلوا العشاء ركعتين وجاءوا إلى البلاد مثلا إلى الرياض في الساعة الثامنة قبل أن يدخل الوقت أو قم يدخل وقت العشاء وقالوا قد صلينا العشاء صلينا حركتين في الطريق. نقول أنتم الآن من أهل الأرض، أنتم صليتمها هناك ركعتين وقد وجبت عليكم الأرض فعليكم أن تعيدها. أما لو صليها أرضا عن هناك وكان من يباح لهم الجمع لا أجزأ ذلك عنهم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هل الاغتسال بعد المغرب من يوم الخميس يعتبر غسل الجمعة؟ إذا علم أن الحسنة فيه أن يكون الإنسان نظيفا عندما يحضر إلى المسجد يكون نظيفا البدن فإنه يحصل بذلك أنه قد اغتسل. ولكن بكل حال ما دامت الأحاديث فيها الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، من جاء الجمعة فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب، فالأفضل أن يكون بعد الفجر، أن يكون بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة. هل لخطبة الجمعة مقدار محدد من الزمن أم لا بد من إتمام الموضوع الذي تطرق له الإمام لأمل توضيح ذلك وضرب الأمثلة عليه؟ لقد ذكرنا هذه نفس الكلمة الآن، حيث أن كثيرا من الناس يستطيلون الخطبة إذا كانت 20 دقيقة أو 15 دقيقة وينهرون من الخطيب وقد يقطعون عليه وقد يخرجون. ولا شك أن هذا خلاف الأصل، الأصل أن الخطبة كانت تنقذ المدح، يعني لذلك احتاج إلى أن يجلس بينهما للاستراحة. فلو لم يكن هناك طول لمن جلس بينهما يستريح. فبكل حال قد يكون الموضوع قصيرا فينهيه في 5 دقائق او 10 دقائق ويعطيه حقه، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي ان يطلق عده مواضيع حتى يستفاد من ذلك. وقد يكون الموضوع طويلا فالاولى ان يلصقه ويتوسع فيه، ينصط ذلك الموضع حتى يستوفي الكلام حوله، ولو بلغ 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة حتى يبلغ ويأتي بالأمثلة والأدلة والتعليلات والتحذير من المخالفة وما أشبه ذلك. فإذا تكلم مثلا على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ذكر الأدلة وذكر الأمثلة وذكر المترتبات التي المصالح التي تترتب على ذلك وذكر المفاسد التي تنجم عن التهاون لذلك وذكر الكيفية التي يستعملها ومتى يكون أهلا لهذه الوظيفة وما أشبه ذلك. وإذا تكلم على الدعوة إلى الله تعالى تكلم على الأدلة وتكلم على الحكم والمصالح وتكلم على الأساليب وتكلم على الأهلية التي يكون بها أهلا لأن يدعو إلى الله وما أشبه ذلك. وقد يكون الخطيب مستحضرا لكثير من الأدلة وقد لا يستحضر إلا بعضها، ولكل مقام مقام. هل للإمام أن يرفع يديه في خطبة الجمعة للدعاء وكذلك المأمومين هل لهم ذلك؟ ذكرنا الكلمة أنهم يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام، وأن الحديث عام، الحديث الذي ذكرناه قوله إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وأن رفع يديه من باب الاستجداء والاستعطاء من الله تعالى فهو سبب للعطاء، وما دام كذلك فإن من يرفع يديه والمأمون يرفعون أيديهم التأييد. هذا هو الصحيح. وأما الحديث الذي يستدل به من ينهى عن ذلك هو أن بعض الصحابة دخل ورجل من بني أمية يحطب وهو يحرك يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إلا إصبعه يعني للتشهد. فنقول هذا الخطيب ليس في الدعاء، إنما هو في أثناء الخطبة وهو يحرك يديه بكثرة، يحرك يديه من باب الاحتمال بالأمر، فأنكر عليه كثرة مد اليدين ورفعهما وتحريكهما هكذا، وذكر أنه عليه السلام في أثناء الخطبة إنما كان يحرك إصبعه للتشهد ولم يكن وليس رفع اليدين للدعاء تحريكا، إنما اليدان اللتان أنكرهما هو التحريك الذي هو مستمر كاضطرار بيديه. متى تبدأ فترة النهي عن الحديث وقت صلاة الجمعة؟ عند ابتداء الخطبة، يبتدا الإمام يخطب الخطبة الأولى، فبعد ذلك يلزم المأمومين أن ينصتوا وأن يقطعوا الحديث وأن لا يتكلم أحد بأدنى كلمة حتى ولو كانت أمرا بالمعروف نحو ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. كلمة أنصت لفظة واحدة وفيها أمر بخير، ومع ذلك جعلها لغوة. والحكمة في ذلك أن الخطيب يوجه كلماته إلى الحاضرين، فيجب أن يكون كل من الحاضرين منصتا لما يوجه إليهم مصغيا أذنيه، لا يتحرك لسانه ولا تتحرك يداه حركة تشوش عليه أو تسبب غيبة فكره. ولأجل ذلك قال: ومن استنحص فقد لغى، يعني كان المسجد فيه حصى يعني ليس مفروشا، فكان احدهم اذا جلس اخذ يمسح الحصى ويسويه، فجعل ذلك ايضا من اللغو ومن العبث، وكل ذلك لاجل ان لا يكون هناك حركه تشوش على المصلي. اذا دخلت المسجد والامام يخطب قبل دخولي وقت الظهر بعشر دقائق، هل اجلس او اصلي ركعتين؟ يوم الجمعة ليس فيه نهي، ولأجل ذلك يؤمر بأن يصلي كل من دخل، كما في الحديث الذي سمعنا، فإنه لما دخل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورآه قد جلس، سأله قال الرجل اسمه سليك الغطفاني، فقال له: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين ولو لم تزل الشمس ولو كانت في وسط النهار. يعني عندما يقوم قائم الظهيرة يصلي كلما جاء، سواء في وقت النهي أو بعده أو قبله، يصلي تحية المسجد أو يصلي ما كتب له. وصلاة قبل الجمعة مرغب فيها. في الحديث الذي هو الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومشى ولم يركب وأتى إلى المسجد وصلى ما كتب له كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية. فجاء أباح له أن يصلي ما كتب له ولو 10 ركعات أو 20 ركعة لم يحدد له وقت إعادة. ما الحكم في من كان مسافرا يوم الجمعة إلى بلده فصلى الجمعة ظهرا في سفره ثم وصل إلى بلده قبل خروج وقت صلاة الجمعة فما الحكم أثابكم الله؟ ما دام أنها لم يأتي إلا بعد خروج بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصر، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى، فيلزمه أن يتوجه إلى المساجد ويصليها مع الحاضرين ولا يجزئه صلاته قبل ذلك. والأصل أن المسافر ما يصلي الصلاة إذا كان قد قرب إلى بلده إلا بعدما يصل أو بعدما يحتى خروج الوقت. فإذا أقبل مثلا إلى الرياض من المنطقة الشرقية مثلا وزالت الشمس وبينه وبين الرياض مثلا ساعة، فله أن يصلي الظهر قصرا هناك، يصليها ظهرا، يأتي بعد أن يصلي الجماعة الجمعة ويخرج من المساجد لنصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك، ولا يقال له أن الوقت لا يزال باقي صلى الجمعة. كيف يصلي جمعة وهو وحده؟ تجزئه صلاة الظهر قصرا. علمنا ما للمأمون من التبكير في صلاة الجمعة من فضل في الساعة الأولى أو الثانية وغيرها، فما للإمام؟ هل يلزمه أن يأتي ويدخل المسجد أم ماذا عليه حتى يحصل على ذلك الأجر؟ لا يلزمه، إذا تعهد لذلك واستعد واشتغل بما يشتغل به المأمومون من تقرب قربات أو صلوات ولو كان في بيته مستعدا لذلك فهو على أجر وله هذا الأجر. ويجوز أن يتقدم، يجوز أن يأتي ويصف بالصف الأول مبكرا ويشتغل بالصلوات ويشتغل بالقربات وبالقراءة إلى أن يحين وقت الخطبة ثم يبدأ ويحفظ. وكونهم يعتقد كثير من العامة أنه لا يجوز للإمام أن يدخل إلا وقت الصلاة ويقول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته في داخل المسجد فهو بحكم المسجد ويجلس فيه إلى أن يحين وقت الإقامة ووقت الخطبة، ثم يأتي فيقصد المنبر أو المحراب لأهل الصلاة فيكون حكمه من هو حكم من هو في داخل المسجد. فعلى كل حال إذا رأى الإمام من المصلحة أن يجلس في بيته متأهلا مغتسلا مشتغلا بقراءة أو مشتغلا بقربة أو بصلاة نفلا فهو على خير وله أجر. وإن رأى أن يأتي إلى المسجد ويجلس في جانب أو في حجرة من حجره أو يصف من صفوفه ويشتغل بالقرب فله أجر إن شاء الله. وجب عليه الوضوء فاغتسل، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟ يجزئ عن نية الترتيب، النية مثلا أن ينوي رفع حده الأصغر والأكبر، والترتيب أن يبدأ بالمضمضة وغسل وجهه يعني بعد الاستنجاء مثلا، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم من رأسه يغسل بقية بدنه حتى يغسل قدميه آخر ما يغسل، فيكون قد رتب، بدأ بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم عنقه ثم منكبيه ثم بطنه وظهره ثم فخذيه ثم ساقيه ثم قدميه، فيكون قد رتب. هذا الترتيب لازم في الوضوء، الترتيب شرط من شروط الوضوء أو ركن من أركان الوضوء، فإذا رتب حسب. هذا هو الصحيح. هناك قول أنها تتداخل، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر، الأصغر هو الوضوء والأكبر هو الغسل. فيقول بعض العلماء يؤمن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب الوضوء مع الغسل بل يكفي ويدخل الوضوء في الغسل. تزعيدين، هل هي واحدة أو اثنتين؟ وما حكم صيام أيام التشريق؟ يشاهد أن خطبة العيد خطبتان، يخطب لكل عيد خطبة ثم يجلس ثم يخطب خطبة، لا خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك تنتهي من جاء الخطبة تنتهي الصلاة ويدخل وقت ذبح الأضاحي. أما الصيام فإنه حرام أن يصوم يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. أما أيام التشريق فالصحيح أيضا أنها حرام صيامها إلا في مكة لمن لم يجد الحلي واحتاج أن يصوم ثلاثة أيام بمكة فله أن يصوم أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما غير أهل مكة فليس لهم أن يصوموها وذلك لأنها بقية أيام العيد والناس فيها يأكلون من أضاحيهم ومن نسكهم ولهذا علل النهي عن صوم يوم العيد. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم العيد يوم عيد الفطر الذي تفطرون فيه من صيامكم وعيد النحر الذي تأكلون فيه من نسككم. ولا شك أن الثلاثة بعد العيد هي أيام ذبح وأيام نسك فنهي عن صيامها حتى يتمكن الناس من أن يأكلوا منها ويذكر الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد. مثل الشارح رحمه الله أن المحتضر يوجه إلى القبلة فهل هذا مشروع؟ مشروع دليله ما روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب ذكر منها استحلال الكعبة. قال كبائر الذنوب قول الزور وشهادة الزور والشرك بالله إلى أن قال واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا قبلتكم أحياء وأمواتا. فأخذوا من ذلك أنه إذا احتضر يوجه إلى القبلة يكون وجهه إلى القبلة حتى تخرج روحه وهو على أحسن الحالات وأفضلها موجها إلى القبلة التي يتوجه إليها وهو يصلي. فهذا دليل قبلتكم أحياء وأمواتا. قد روي أيضا عن حذيفة أنه لما حضره الموت قال وجهوني. أو روي عن غيره من الصحابة أنهم كانوا يأمرون المحتضر أن يوجه إلى القبلة حتى تخرج روحه على تلك الحال. وقد أنكر ذلك أيضا بعض السلف سعيد بن المسيب ولعله لم يبلغه الأثر. وبكل حال فهذا مشروع توجيهه إلى القبلة حتى يموت على أحسنها. ما هو القول الراجح في حكم صلاة العيدين؟ الراجح أنها كما هو قول الجمهور أنها فرض كفاية ولكنها من الفروض المؤكدة حيث جاء في هذا التأكيد والأمر للنساء. قد روي أن عائشة رضي الله عنها في آخر حياتها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. كأنها رأت أن النساء قد في زمانها حصل منهن شيء من التفسق أو التبرج أو التجمل الذي تحصل به الفتنة في زمانها الذي هو القرن الأول. فقالت إن هذا الذي هو تجمل وتطيب ولبس لأحسن الثياب ولبس لكامل الحلي وما أشبه ذلك مما تحصل به الفتنة وخروجها والحال هذه تحصل به مفسدة حيث أن الناس ولا بد أن ينظروا إليها هي ما إذا كنا يعني الطريق واحد تجمعهن فالرجال طريق أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن عائشة فهمت أن أمر النساء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذوات الخدور وإخراج الأبكار ونحوهن والمخدرات أن ذلك كان بمناسبة وأنه لا يدل على الوجوب. لو دخلت في صلاة الكسوف وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟ لا تكون. الصحيح أن الركن يحصل بالركعة الأولى، فالركوع الأول هو الركن الذي هو من أركان الصلاة، القيام الثاني يعتبر سجود سنة، والركوع الثاني يعتبر أيضا سنة، والسنة لا تقوم مقام الركن. ولأجل هذا يجوز عند بعض العلماء عدم تكرار الركوع، يجوز أن يصلي هذا ركوع واحدا كصلاة الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان ما دام أن الركن الأول الركوع هو الركن الأول، فمن أدركه أدرك الركعة، ومن فاته فاتته تلك الركعة فيقوم ويقضيها. ولو أدرك القيام الثاني والركوع الثاني، يعني فاته القيام الأول والركوع الأول، لكن أدرك القيام الثاني وأدرك الركوع الثاني وأدرك الرفع وأدرك السجدتين وركع، لا بد أنه يقضي، لأنه فاته القيام الأول وفاته الركوع الأول، فهو من ذات الركوع في صلاة الفجر. وإذا سهى الإمام بحيث ركع ركوعا واحدا ثم سجد، فهل يضع في الركعة الثانية مثل الأولى أم أنه يأتي بالصيغة الواردة ثم يسجد للسهو؟ ذكرنا أن بعض العلماء أجاز أن يقتصر على ركوع واحد أن تكون في صلاة الفجر إلا أنه يطيلها، ولكن هذا خلاف السنة، حيث ورد في التكرار تكرار كل ركوع وتكرار الركوع الأول في الركعة الثانية وفي الركعة الأولى، يكرره مرتين أو ثلاثا كما ذكرنا، ولا سجود عليه إذا اقتصر على ركوع. لكن لو كان ذلك عن غفلة أو عن نسيان فإنه يسجد، وذلك لأنه أخلف الصلاة عما كان عزما عليه. لو دخل على أنه سيجعل الركعة الأولى بركوعين، ولكنه لما رفع من الركوع الأول نسي أن يقرأ فسجد بعدما قال ربنا ولك الحمد، واستمر في سجوده سجدتين، وقام الركعة الثانية وقرأ فيها ثم ركع ثم رفع وقرأ ثم ركع ثم رفع وسجد، أتى الركعة الثانية بركوعين وبقيامين، والركعة الأولى ليس فيها إلا قيام وركوع، جائز ذلك، وعليه السجود لكونه لم يأتي بما عزم عليه وسهى وفعل شيئا نسيانا. هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة؟ ما يشرع فيها الخطبة التي تشرع في خطبة العيد أو في خطبة الجمعة، ولكن يشرع بعدها موعظة وتذكير بما يفعل في هذه الصلاة، وكذلك لأسبابها وكذلك لنتائجها، يذكرهم الخطيب الذي هو الإمام، يذكرهم ويعظهم ويحثهم في مثلها على أن لا يتهاونوا بآيات الله، وأن يسارعوا إلى الصلاة التي وجد لها سبب، كأن كونه يصعد المنبر ويخطب خطبة ممتدعة بالحمد وبالشهادة ومرسلة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالوصية بتقوى الله إلى آخره، فلا يشرع ذلك، لأنه لم يرد إلا موعظة بعدها. هل يجوز للجنود في مواجهة العدو أن يصلوا مجموعتين، كل مجموعة بإمامهم، على أن تحرك كل مجموعة أخرى في أثناء صلاتهم؟ إذا كانوا مضطرين إلى الصلاة فيجوز لهم، ما دام أن معهم من يصلح إماما عدد، فلا بأس أن يصلوا جماعتين أو جماعات على قدر الحاجة، والأولى مثلا أن يتركوا أقل عدد يمكن قيامهم بالحراسة، فإذا كان الجنود مثلا 1000 وفي الإمكان أن يقوم بالحراسة كاملة 100 فإن في 100 يصلون الصلاة في وقتها خلف إمام، والبقية الذين يحرسون إذا جاء أولئك بعدما يصلوا صلوا خلف إمام آخر. لا بأس، ينقسمون إلى قسمين، فإن كان الحراسة لا يكفيها 100 ولا بد مثلا من أكثر ولو 500 انقسموا قسمين، يصلي 500 ويحرس الباقون، ثم يصلي الباقون ويحرس الذين قد صلوا. وبكل حال فإذا كان هناك عمل مهم يحتاج إلى حضارة وإلى مراقبة له فإنه يجعل فيه من يكفي ويصلي الباقون. كثير ما يذكر لنا بعض الذين يلازمون الحراسة أنه يمضي عليهم وقت أو وقتان وهم ملازمون الحراسة، وأن ذلك يلزمون بهم قبل رؤسائهم ومدرائهم، نقول لهم ما دام كذلك فإذا دخل الوقت ورأيت واحد منهم قد صلى ففي إمكانك أن يأتي مكانك 10 دقائق حتى تصلي، كما لو احتجت إلى المطار أو إلى الحمام للتخلي فإنك تأتي بواحد يقوم من مقامك، فكذلك وقت الصلاة الذي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق على الأكثر، تأتي بواحد يقوم من مكانك، وإذا كان لا يكفي واحد تأتي باثنين أو 10 حتى يؤدي الواجب، حتى تؤدي الصلاة في وقتها. فأما أن تستمر في الحراسة حتى يخرج الوقت فإن هذا لا يجوز، لا بد من أداء الصلاة في وقتها ما دام هناك تمكن. هل يلزم سجود السهو المتنفل كالمفترض؟ فلو قام المتنفل إلى ثالثة سهوا ثم رأى أن يتنفل بأربع، ما حكم فعله وهل يسجد السهو؟ ما دام أنه دخل بنية ركعتين فإذا قام للثالثة وتذكر أنها ثالثة قطعها وجلس حتى ولو ركع، حتى ولو ركع ساعة ما يتذكر أنها ثالثة يجلس، لأنه دخل على أنها هيته ركعتان، ثم إذا تشهد سجد لسهو المسلم. كيف يعمل المأموم المسبوق الذي سهى إمامه سهوا لا يعلمه أي قبله أو يعلمه، سواء كان سجوده قبل السلام أو بعده؟ يتابع إمامه، المأموم يتابع إمامه سواء كان مسبوقا أو مدركا، فيسجد معه بسجوده ولو كان السهو قد سبقه. ورد في بعض كلام الفقهاء لا سهو على مأموم إذا كان خلف الإمام، وإذا سهى الإمام سجد المأموم معه تابعا له. الحاصل أنك إذا أتيت والإمام عليه سجود سهو فاسجد معه حتى ولو كان السهو فقط التي سبقتك، اسجد معه. وإذا كان السجود قبل السلام فإنك تسجد معه ثم تقوم وبعدما يسلم وتكمل ما فاتك. أما إذا كان السجود بعد السلام فإذا قمت وأنت لا تدري أن عليه سجود فلك الخيار أن ترجع إذا رأيته سجد وتسجد معه، ثم إذا سلم مرة ثانية قمت لإكمال ما سبقك، أو تستمر على انفرادك وإذا كان في آخر صلاتك تسجد للسهو عوضا عما فاتك من سجودك مع إمامك. ولكن الأولى أنك إذا مثلا قمت لتأتي الركعات التي فاتك لما سلم الإمام ثم سجد أتذكر أن عليه السجود وسجد أن ترجع حتى ولو كنت واقفا، ترجع واسجد معه سجدتين، فإذا سلم الثاني قم. هل يشرع تعديل عدد المأمومين من يسار الصف كعددهم من اليمين؟ وهل يشرع تفريق الصبيان في الصلاة؟ نعم، ورد في حديث الست الإمام يكون الأولى أن يكون الإمام في الوسط، ولكن على كل حال الصف الأيمن أفضل، يعني تفضيلا لليمين، والقرب من الإمام أفضل. فأنت مثلا إذا رأيت في الصف الأيمن 20 ورأيت في الصف الأيسر 10، فالأفضل أن تكون هناك حتى تكون أقرب إلى الإمام وتعجل الصف. والأفضل للإمام أن يجعل بعض العدد أيسر، إذا كان في الصف الأيمن مثلا زيادة 2-3 يتسامح بذلك. هذا بالنسبة إلى تعديل الصفوف. أما بالنسبة إلى الأطفال فالذي دون السابعة الأولى أن لا يدخلوا في الصف الأول، لأنهم لم يكلفوا ولم يؤمروا. وأن الذين قد أكملوا السابعة فيجوز، ولكن الأولى أن لا يقربوا من الإمام، أن يكونوا في أطراف الصفوف، بقوله عليه السلام: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أهل العقول الكاملة هم الذين يقربون من الإمام. ثم إذا صف هؤلاء الأطفال ولو فوق العاشرة أو قريبا منها، فالغالب أنهم إذا كانوا مجتمعين يحصل منهم شيء من الحركة التي تشوش على من بجانبهم، فالأولى تفريقهم حتى تخف حركتهم أو يخف عادتهم. هل من المشروع الترتيب في قراءة سور القرآن كما في المصحف عند القراءة بالصلاة الجهرية؟ هل يجوز الصلاة على الميت وهو مدفون في القبر؟ وما هي المدة التي يجوز الصلاة عليه وهو فيه؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بدل دفنها بشهر، وأيضا صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها بعد ما دفنت المدة أيضا ماهي، وصلى على أهل أحد بعد موتهم بثمان سنين، فدل على أنه يجوز أن يصلى على القبر ولو بعد مدة، حتى ولو كان الإنسان قد صلى عليه، إذا كان القصد من الصلاة هو الدعاء للميت والترحم عليه. ولكن الأفضل أنه إذا زار الميت أو زار الأموات أن يدعو لهم وأن يترحم عليهم. لكن إذا وجد ميتا جديدا أو عرف أن فلان مات ولم يحضره فحضره وصلى عليه فله أجرا على هذه الصلاة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد. هذا سائل يقول: يوجد في بعض الكتب التعليمية شيء من التماثيل والصور، هل يجوز أن ندخل بها إلى المسجد أو إلى المكتبة للمذاكرة وغير ذلك؟ وهل يجوز الصلاة بالملابس التي فيها شيء من التصاوير؟ قد رخص في هذه الصور بعض العلماء وادعوا أنها لا يصدق عليها التصوير الذي ورد في الأحاديث: كل مصور في النار، من صور صورة كل فاجر فقد يافه وليس بنافخ. ورخصوا في ذلك وجعلها مباحة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أنها داخلة في الصور المنهية عنها، هذا هو الأصل. ولكن يدعى أنها حفرة انتشرت وعمت بها البلوى فأصبحت في كل شيء، بحيث لا يسلم شيء من المستعملات غالبا إلا بها. ولكن يحرص الإنسان على إخفائها، فإذا اشترى صحيفة مثلا أو مجلة أو كتابا مدرسيا أو نحو ذلك وفيه شيء من هذه الصور، إن استطاع أن يطمس وجوهها فهو الأفضل، وإن كثرت ولم يستطع ذلك فالحيلة في ذلك أن يخفيها يزال فوقها شيئا يسترها حتى لا تكون بارده ظاهره، فالاذن قد يكون في اظهارها مثلا او في نصبها في الستائر مثلا او الحيطان او نحو ذلك، بخلاف ما اذا كانت مخفيه فلعل ذلك يكون اخف لشانها. وبالجمله من استطاع ان ينفوها او يخففها فهو افضل، ومن كثرت عليه حرص على ان يخفف منها ما استطاع. فيما يتعلق بالحقوق العدم، اذا سرق شخص ثم تاب واراد ان يرجع ما سرق لكن لا يستطيع لعدم وجود المال الا ما يكفيه عند حاجته ونيته ان يسدد ولكن قليلا قليلا، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ ما لا يدرك كله لا يسرق جله، يفعل من ذلك ما يستطيع. فاذا كان عنده حقوق كثيره مظالم ولكنه فقير حرص على ان يستبيح من اهلها، فان لم يفعله حرص على ان يعطيهم ما لديه ويعدهم خيرا ويخبرهم بانه سوف يعطيهم اذا وجد، وكلما تيسر عنده وجمع شيئا من المال دفعه اليهم، ويكون على نيته الى ان يدفع ما عنده لهم بكامله او يعفو عنه. واذا خشوا انه اذا علم انه سرق منهم تحصل هناك مشكله، فماذا يفعل وفقكم الله؟ يحرص على ان يوصل المال اليهم ولو بطريق غير مباشره، كان يعطيه انسانا مجهولا ويقول هذا لفلان اخبره بانه حقه، ولا تخبره من اعطاكه، او يدخله في مع اموالهم او ما اشبه ذلك. يحرص على ان يوصله اليهم باي طريق، وان لم يخبرهم بانه مسروق منه او اني سرقته او نحو ذلك، مخافه ان يسيئوا به الظن او ان يرفعوا بامره او ما اشبه ذلك. متى يقرا الماموم الفاتحه؟ هل يستمع لقراءة الإمام للفاتحة ثم إذا انتهى شرع هو فيها، أم أنه يشرع فيها مع الإمام، لا سيما إذا كان الإمام لا يطيل السكوت بعد الفاتحة بالقدر الذي يكفي للمأموم قراءة الفاتحة؟ وهل هناك فرق بين النافلة والفريضة؟ في ذلك خلاف، فمن العلماء من يقول يتحملها الإمام ولا قراءة على مأموم، وروي في ذلك حديث فيه مقال من كان له إمام فقراءته له قراءة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإن كان هذا في الصلاة الجهرية، وبالحديث في قوله عليه السلام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فكل ذلك دليل على أنه ينصت المأموم ويستمع لقراءة إمامه ولا يقرأ مع قراءته. فهذا مذهب من المذاهب في أن الإمام يتحمل القراءة، وإنما تستحب إذا سكت، إن كان له سكتات قرأ في سكتاته، وإلا أنصت لقراءته ولم يقرأ معه. والمذهب الثاني أنه يقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه، وصنف في هذا المذهب البخاري كتابه المعروف المسمى بالقراءة خلف الإمام، وشدد في ذلك حتى أنه أبطل ركعة الذي لم يدرك الفاتحة، إذا أتى الإمام راكع ولم يدرك الفاتحة قال لا تصح الصلاة ولا يعتمد منك ركعة. وهذا قول فيه شيء من التشدد، ولعله يقال إنها تتأكد. واستدل الذين قالوا بذلك بحديث عن أبي هريرة لما حدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فقال رجل إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي. أمره بأن يقرأ بها في نفسه. وكذلك استدلوا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سمعه مرة يقرأون خلفه قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يؤكد ما ذهب إليه من اشترط قراءتها للمأمون، فبكل حال يتأكد قراءتها إن سكت الإمام، وإذا لم يسكت استطاع أن يقرأها مثلا ولو في سكتاته بين الآيات كملها بسرعة، وإلا إذا لم يستطع ذلك قرأ منها ما تيسر وسكت عن بقيتها ويتحملها الإمام إن شاء الله. وأما النافلة الذي يصلي نافلة كصلاة التراويح خلف الإمام فالأولى أيضا أنه يسكت ما دام أن الإمام غالبا ليس له سكوت بل حين يفرغ من الفاتحة يقرأ في السورة، فتسكت عنه ويتحملها الإمام ما دام أنه استمع المأموم وأمن على دعائه. لا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله قوما لم يعملوا خيرا قط، ما المراد بالخير هنا؟ فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والكافر مخلد في النار. واذا صلى يكون قد عمل خيرا بل الصلاة كل الخير، فكيف تفسير لفظ الحديث الاول والجمع بينهما؟ والله اعلم. هؤلاء من الذين آمنوا وصدقوا ودخل الإيمان في قلوبهم وعملوا من الأعمال الأساسية ولكنهم قصروا، فلأجل ذلك صار التقصير سببا في نفي العمل عنهم، فكأنهم لم يعملوا. لا شك أنهم مسلمون ويتم إسلامهم الذي أركان الإسلام، فقوله لم يعملوا خيرا قط يعني أنهم لم يحملهم الإيمان الصادق على أن يعملوا نوافل ويعملوا حسنات ويعملوا طاعات سوى الأصول التي هي العقيدة وما ينجم عنها. هكذا حمل الحديث على أنهم أقاموا الواجبات ومن جملة الصلوات ولكنها قصروا في تتماتها وتكملاتها. هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا؟ وما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النقاب؟ المضاربة كون قصرت إنسانا مالك يتجب به، فإذا أعطيت مثلا 20,000 واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ولك نصف الربح ويرد عليك رأس مالك، فبعد سنة أصبحت 20 30 بأرباحها، حصة العامل 5,000 وحصة صاحب المال 5,000 ورأس المال 20، ماذا يزكي؟ يزكي الجميع، يزكي 30,000 وتكون الزكاة من الجميع من الربح ومن رأس المال. هذا صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها. أما الذهب والفضة فيقول الفقهاء يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فيقول الأحسن إذا كان عنده 10 دنانير نصف نصاب من الذهب فعنده 100 درهم نصف نصاب من الفضة فقد بلغ المجموع نصاب نصف نصف هذه الزكاة. وإذا قلنا مثلا أن الزكاة في قيمة نقول نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعليه الزكاة. هذا هو الأرجح أنه يثمن الشرعي كم يساوي بالدراهم، فإذا بلغ قيمة النصاب بالفضة فعليه الزكاة. المرأة النفساء إذا انتهت مدة 40 يوما دون أن يتوقف الدم، هل تصلي أن تنتظر توقف نزول الدم؟ وإذا توقف الدم قبل انتهاء 40 ثم عاودها مرة أخرى، والرطوبة التي تخرج من المرأة هل هي نجسة أم طاهرة؟ ما دام أن المرأة لم ينقطع عنها الدم فإنها لا تزال في نزاج، ولو وصلت 40 و50 وذلك لأن هذا الدم احتجر في الرحم أيام الحمل، فإذا وضعت يخرج متتابعا، والأدهى أنه لا يصل إلى 40 بل ينقطع قبلها، ولكن قد يزيد عن 40، فإذا زاد عن 40 وهو على حالته لم يتغير أوله وآخره فإنه نفاس. أما إذا انقطع في بعد 30 ورأت الطهر واليبس والنشاط واغتسلت وصلت ثم رجع عليها في آخر 40 أو بعد 40 وليس في مدة الحيض ولا في زمنه، فتعتبر هذا دم فساد ولا يردها عن الصلاة. وكذلك إذا انقطع ولم يبق معها إلا ماء، كثير من النساء يخرج منها في آخر نفاسها ماء أو شبه ماء أو صديد أو نحو ذلك، فتعتبر هذا نجاسة وليس حيضا ولا نفاسا، فلا يردها عن الصلاة، ولكن تعتبره نجسا فتتطهر منه كما تتطهر من سائر الخارج من السبيلين.